نجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه اللهم امين. ايها الاحبه، اولا عرفنا بالمفتي والفتوى وتكلمنا عن خطوره القول على الله عز وجل بغير علم، وراقبنا وقلنا كمان بعض الاسباب التي جعلت الواقع على النحو الذي رايناه. كان من الاسباب في الخطبه قله الايه؟ العلم والكسب والغش. الكسب والغش الاجتماعي المتمثل في المجاملات، فان كثيرا من الناس يصدق كل ما يقال له. ان كثيرا من الناس هنا يصدق كل ما يقال له. لو واحد قال له انت عالم يبقى ايه؟ خلاص هو قال انا عارف، وانا هعرف نفسي اكتر منه. مش هو قال لي؟ لو واحد قال له انت بطل يبقى ايه؟ بطل. لو واحد قال له انت دماغي انت ايه؟ بيصدق. فاحنا دورنا، احنا دورنا ان احنا نبقى ايه؟ نصح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال المؤمنون نصح. المؤمنون، اللهم اجعلنا من المؤمنين. المؤمنون نصح والمنافقون غشش. تحفظ الحديث ده. المؤمنون نصح، يعني ينصح بعضهم بعضا ويستر بعضهم بعضا ويصلح بعضهم من بعض. والمنافقون غشش غشش، يبقى هم عارفين ان هم للاسف يعني حاجه وحشه قوي. تقعد تتفرج عليهم كده، حضرتك وسيادتك وانت يا عم انت بتغش ليه؟ ما انت عارف ان هو انت بره الاستوديو ما تعرفه، وعارف سهران فين وجاي منين ورايح فين، وعارف مين بطيان عشان يطلع يضحك على الناس دي كلها. والمنافقون غشش، اي يغش بعضهم ايه؟ يغش بعضهم بعضا. فاحنا ينبغي علينا ان احنا ما نغشش بعض. تمام؟ يعني النهارده لما تيجي تنظر الى حالنا نحن معاشره الناس اللي بتشتغل في الدعوه، طيب الخطبه يطلع درس كلام من كده، الناس بتتعامل معانا على ان احنا يعني حاجه ايه؟ ثم اجلس مع نفسي اقول الناس دي حاجه من الاثنين، اما ان هي مش عارفانا على حياتنا يبقى بيضحكوا علينا. والاثنين حق، والاثنين حق، اما انه بيجاملك، وده 80% من معامله الناس النهارده للاسف الشديد بيجاملك، ها؟ أو إنه مش عارف يقيمك، مش قادر يقيمك، فبيروح حطك في أعلى إيه؟ في أعلى درجة. فدي ما تضحكش عليك. الإخوة الملتزمين، الناس الطيبين، الناس الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام يقولوا آمين. وده حقيقتنا كلنا، مش فئة دون فئة. إحنا النهارده عملنا الناس اللي هم الناس اللي هم ملتحين زي حالاتي كده، حطناهم في جنب، والناس السنيين والناس اللي مش ملتحين حطناهم فينا في جنب تاني، وقلنا دول الناس العاديين. الناس اللي هنا مفيش حاجه اسمها سنيين ومفيش حاجه اسمها هنا عاديين، دي مفهوم غلط لازم يتصلح. احنا كلنا سنيين اهل سنه ماشيين بالكتاب والسنه، وده من رحمه ربنا على راسنا، من نعم ربنا علينا ان احنا اهل سنه، ان احنا بنفهم، ان احنا عيله واحده، ان احنا ما عندناش فروق طائفيه مذهبيه، ما عندناش. هم كانوا عايزين نبقى كده، بس احنا ما عرفناش نشرب الشربه، ما نزلتش من صغرنا، رجعناها لان احنا بنحب بعض، احنا ناس بتحب بعضها. كانوا عايزين يبقى سلفي واخوان وشيعي وسني ومسلم ونصراني وغني وفقير ورئيس ومنبوب، ونبقى سلطه زي ما تشيل حواليك، بس ما نفعلش. الحمد لله على كده. فان انت تيجي النهارده تعمل التقسيمه دي، ويبقى نتيجه التقسيمه دي ان كل واحد النهارده التزم بالدين واطلق تاكيده ده واجب عند جماهير الفقهاء، عند جماهير الفقهاء. انا دي ممكن تكون تعبانه بس ما اقدرش اخدها. دي يعني دي واجبه، دي الرد اللي جاب، انت رد للنبي عايز الصلاه، فلازم نعملها. مش معنى كده انك تروح بقى منزلني منزلتي ليها للعلماء وتعاملني على هذا الاساس. الكلام ده هو اللي خلى كتير مننا يفكر ان هو ايه؟ ان هو عالم. بتلاقي اثنين واحد ماسك زاويه بيأذن فيها ويصلي بجهاز والتاني ماسك جامع صغير تلاقي بينهما كما بين الحداد والمفرخه. خد بالك؟ يقول لك اصل انا زرته اصل انا رحت له نزلت مين يا عم؟ الشيخ يا عم شيخ مين؟ شيخ مين؟ لا انت شيخ ولا هو شيخ ولا انتوا ينفعوا تنصوا بعض. ده احنا دول حفظنا 40 هويه وجزئين قران وحفظنا الاذان وبنقول بصوت حلو شويه فالدنيا ماشيه معانا كده حلاوه يعني مش اكتر من كده. ولو ظهر العلماء صدقني وفي يوم من الايام هيظهر العلماء الحقيقيين تمام؟ اللي زي حالاتنا مش هيقللوا مكان العقاب ويقعد يسمع ويتعلم. واضح؟ فصدقني الكذب والغش والمجاملات اللي احنا فيها دي رفعت ناس ونزلت الناس وضيعت ناس. فاحنا عايزين نرجع زي ما النبي علمنا المؤمنون النصحه والمنافقون ايه؟ غاشجه. وانزل الناس الينا لا تهمني لا تهمني يا اخي ولا ترفعني فوق قدري انما علمني حسب ما استحق بس لا اكثر ولا اقل. لا تهزمني في الشارع واتريق عليا ولا انت تعاملني على ان انا الامام محمد عبده في زمانه. لا انما تعامل معنا بايه؟ بالحسنى بالمعروف. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ويحب ايه؟ لنفسه. وده اصل عظيم من اصول الاسلام. خلصنا ليه؟ نخش بقى في الشغل الجاد بقى. الشغل الجاد من اسباب انتشار الفتوى كثره الفتوى زي ما قلنا قله العلم والمجامله والكذب من اسباب كثره الفتوى كثره العلم. كثره الايه؟ وده صنف تاني خالص من الناس. الصنف الاول لا يحرم عليه الكلام الا بعلم فيما يعلم والقسم الثاني يجب عليه ان يتكلم. اصحاب العلم من العلماء الكبار الراسخين في العلم ده لازم يتكلم ما يسكتش ولا يجي جنب ولا يجي عن الساحه ولا يقول ده احنا زمان فتن والفتن نقعد في البيت ما اتكلمش. لازم يتكلم ولازم يبين للناس. لو غلقت عليه الدنيا يمشي في الشوارع يقعد مع الناس على الهوى ولا على الهوى يتكلم في الدين يقعد يتكلم. ده الناس بتحب الدين. هي لو ما كانتش بتحب الدين كانت وقعت وقع السنه دي. الناس كلها بتحب الدين بسبب سجن وبتاع البنك وبتاع المخدرات اللي بياخد ماكس كل الناس دي بتحب الدين بس محتاجه حد يوصل لها الدين. محتاجه حد يحكي لها عن الدين يقرب لها الموضوع. لا واحد يبيع لهم الدنيا ولا واحد يقفلها في الشغل. وكل ما يسالوا في حالك يا عم الشاب يقول له عمر طب نواف المحكمه بقى وبدعه ايوه طب وفسق تمام اللي بعد كده في جمهور طبعا مش ما عادش الا الله استاذنك خش بقى صح ولا ايه؟ يحس ان الدين ده حته سد مفيش فيها منفذ يوصل اي حاجه فيقوم يعمل ايه؟ يقول لك يا عم اللي نعرفه احسن ده احنا ما شاء الله على شيء بنشرب ومبسوطين وفرحانين وشغالين وكسبانين اللي زاد في الاشكال دي ايه؟ زي ما احنا كده واضح؟ فاحنا بنقول العلماء اصحاب البصيره واصحاب العلم يتحركوا علشان يوصلوا صوره الدين الحقيقيه للناس. الدين له صوره حقيقيه لا تظهر بعد لسه ما صدقتش. قران وسنه ايوه بفهم سلف الامه بفهم سلف الامه بفهم سلف الامه. سلف الامه هم مين؟ الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ونيجي نسمع بقى قران وسنه نجيب فهمي انا ورؤيتي انا. يا عم مش انت قلت فهم سلف الامه؟ انت مش قلت على ماشيين زي ابو بكر وعمر كانوا ماشيين؟ طب ما انت مدخل نفسك الموضوع ليه؟ يقول لك اصل مدخل الزمان والمكان غير المكان دخلت داخل مدهات مالهاش اي لازمه. طبعا ده ناشئ عن قله العلم. فكثره العلم عند الناس تجبرهم على ان يتكلموا. اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الامام احمد بن حنبل لما اخذ في فتنه خلق القران جلد جلد جلدا مريحا ومرض بعدها مرضا شديدا. فلما دخل عليه احد اصدقائه صعبان عليه، طب انت عامل نفسك كده لما تقول لهم يا عم اخرجوا خلاص يا عم ريح نفسك، فقال يا امام، قال نعم، قال قل بقولهم ونجي نفسك، لان اهل العلم الراسخين لا يسعهم ما يسع امثالنا. اهل العلم الكبار ما ينفعش يتعاملوا زينا، احنا ممكن ايه نيجي يمين نيجي شمال، انما الكبار اللي الناس كلها شايفاهم وعارفاهم ما ينفعش، شرعا ما ينفعش، لازم يقول الحق وان قطع فيه رقبته وان قطع فيه رقاب. فيجي سبحان الله يسمع كلام الراجل ده يقول له ما تقول زي ما هم عايزينك تقول، قول مخلوق واطلع من السجن وادعي الناس زي ما انت عايز تدعيهم. فسيدنا يا احمد بن حنبل يوم اخذه بالبير كده ويقوم ماشي بيه في القصر، قصر المعتصم، ويوقفوا على الشباك يقول له انظروا، فينظر الرجل يقول له ماذا ترى؟ فيقول ارى جماجم. يعني ايه؟ يعني من كتر الناس، فاكر ايه التحرير والزمان كده؟ ما تشوفش الادمغه من كتر الناس. قال ارى جماجم، قال من يجيبني من الله ان ضللتهم؟ من يجيبني من الله إليها؟ لو انا ضليت الناس دي وعلمتهم غلط اروح فين ربنا سبحانه وتعالى؟ فدي نموذج من نماذج العلماء اللي ما سكتوش الفتن ولا اختاروا الضل، انما علموا الناس ووجهوا الناس. ولذلك تجد من الصحابه والتابعين من وصفوا بانهم المكثرون من الفتيه، فلهم كثير وفيهم ناس متوسطة وفيهم ناس مقلة في الفتاوى يعني، والمقلين دول إما لظروف الحروب والمعارك والسفر والتحرك، أو لأنهم يعني يخشون الوقوع في خطر الإيه؟ في خطر الفتوى. فالنهاردة إحنا محتاجين بقى العلماء يرجعوا تاني لأماكنهم وقواعدهم ويرجعوا لشغلتهم. وأنا قبل كده قلت، أنا قلت قبل كده من ايام استفتاءات مارس، من ايام استفتاء مارس 2011 في مسجد الرحمن في المطر، قلت لا ينبغي للعالم ان يقحم نفسه في السياسه. ليه؟ لان حصلت فتنه عظيمه ساعه ما سابوا كراسيهم العيال قعدت. ما تسيبش مكانك، انت خليك في بلدك. طب الناس محتاجه هنعلمهم هنقول لهم، بس بالآية والحديث فيما يتعلق بالشرع والدين لا ترى. انظر معي من هذا التاريخ لغايه يومنا هذا كم عالم ما يبتعد عنه الناس، فخسروا دعوته وخسر اهل دعوته. احنا من غير الناس ما ينفعش، ما ينفعش، ما ماشي دعوه اصلا، لان الدعوه عباره عن داعيه ومدعوم ودعوه ووسائل. فلو انا فقدت المدعوم خلاص ماليش فيه مكانه في الزباله، واضح؟ فشوف النهارده للاسف الشديد كم واحد النهارده سقط وبعد، وللاسف الشديد خسرهم الناس. فلذلك احنا ينبغي ان الناس دي ترجع تاني وتقعد في اماكنها عشان نلاقي منا من نساله. يعني احنا لما نيجي نفتش في دمياط عندنا هنا هنلاقي مين نساله؟ هنلاقي الشيخ العش وبنت الصحه واخبارك فيه؟ الشيخ البواب ربنا يكرمهم وصحتهم يا رب العالمين. هنلاقي مشاكل كثيره، بس هم فين؟ هم فين؟ عايزين نميزهم في مجتمعاتنا، يبقى دول النجوم بتوعنا، يبقى دول ائمتنا، يبقى دول مشايخنا. اللي فيه مشكله ميراث لو ما تتكلمش ده شيخ محمود، احنا نروح للشيخ البواب، نروح للشيخ العاش، نروح للشيخ فلان فلان فلان. واضح؟ الناس اللي مش مهتمه بالعلم، ونرجع للناس دي وجودها تاني في بلادنا وأماكننا، لأن إحنا من غير الناس دي ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليها الهلاك. قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا الناس دي. لو ماتت وما طلعش غيرها من تحت كده يسد مكانها هتبقى مصيبتنا مصيبتنا. فلو انت وقت نجتهد، انت ما عادش وقت، ما عادش واحد. وزي ما ابن مسعود قال لك كده، قال لك انما هو عام عام تموت فيه علماؤكم ويقتل فيه خيركم. لو ما عادش علماء ان شاء الله هنعيش ازاي؟ اذا استفدت مين؟ سنتخبط خبط عشوائي. فالعلماء اللي هم عندهم علم كثير لابد ان يعودوا مره اخرى لتعليم الناس والجهاد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه في هذا الاطار وسامحوني ان اطلت، ان تميز مواصفات الشخص اللي انت تستفتي. استفتي مين بقى؟ استفتي مين؟ لما يحل عندي مساله استفتي مين؟ اولا تستفتي اللجان الشرعيه الرسميه. اقول تاني، استفتي مين؟ اللجان الشرعيه الرسميه، لجان الفتوى بالازهر، وخصوصا في الفتاوى التي تتعلق بمعاملات زي البيع والشراء والزواج والطلاق والمواريث، الكلام ده كله. قول له انت لسه عايزني اروح مشوار ده كله واركب سيرفيس معصر واقول له نزلت مجمع المعاهد الازهريه واخش البيت البني اللي هو الحديد ده اهو، واروح داخل طالع ست درجات الاقي باب بني كده برضه بس ما تنورنيش، اخد بال حضرتك، واروح طالع من الدور اللي هي الرابع اول ما بعدين اليمين الاقي لجنه الفتوى اسهل من الله. اروح المشوار كله؟ اقول لك طب انت لما يجي لك مغص وعايز دكتور بتقعد كام ساعه على بابه؟ ما حدش بيرد. ربنا يديله الصحه لو كان فوق. اقول لك بتقعد كام ساعه على الدكتور ده بحجز من الظهر عشان اخش 10 بالليل، وبعدين بتخش ازاي؟ بيبقى فيك اللي فيك وتعبان وبتموت واضح؟ بتخش تقول له السلام عليكم يا دكتور، زي حضرتك ده صحتك؟ والله احنا مش بنتخف فينا والله. مش بقول لك احنا بنغش بعض يا راجل. يا انت ردك ما تقصد بعد ما دفعت ومشيت بره اكتر ما كنت عيان. قال مش بنتخف فينا والله. يعني مغص عندك تجتهد له اكتر ما تجتهد عشان تنجو من النار. المغص عندك اهم من دينك، ينبغي انك تسعى وتتحرك. طيب انا ما اعرفش الاماكن دي، والمساله اللي انا عايز استفتي فيها عند الشيخ مساله بسيطه. اقول لك ما فيش حاجه في الاسلام اسمها ايه؟ بسيطه. ما دام خاصه بالاسلام مساله عظيمه، وان كانت ايه؟ قليله. ولو كانت قليله طب اسال مين؟ رقم واحد المشهود له بالعلم، وده يبقى واضح في حيز لو متابعتنا. المشهود له بالايه؟ بالعلم. طب رقم اثنين المشهود له بالصلاح. المشهود له ايه؟ بالصلاح. انا شفت واحد عامل لجنه الفتوى بتاعته على القهوه. انت فاكر بتهزر؟ اللجنه بعد الجمعه قاعده على القهوه ماسك جاي معسل في بوقه كده يقول له ايوه وقفت اتفرج ايه يا عم مالك ايه؟ يجاوب ده يساله عارف ده لو اعلم اهل النار انا ما سالوش. طب ليه ما سالوش؟ وعنده علم بس ما عندوش تقوى تمنعه من غش، بيخافش ربنا. انما قليل العلم الذي يخشى الله تقواه تمنعه من يضحك عليك، صح ولا لا؟ لو ما يعرفش هيقول لك معلش سمعنا ما اعرفش، روح شوف شيخ تاني. اقول لك اسال فلان هيدير لك، اسال فلان هو سبيان فلان. يبقى لابد يكون مشهود له بالعلم، مشهود له ايه؟ بالتقوى والصلاح. رقم ثلاثه واخيرا مشهود له بحسن المعامله في مطعمه ومشربه. في مطعمه وايه؟ ما بياكلش حرام. طب وانا ميزها ازاي دي؟ بدي بقى على فتش ورا المشايخ. اقول لك ما تفتش ولا تجسسه، ده ممنوع شرعا. انما انت تعاملني على ما ظهر مني، شايفني بشتغل ايه؟ شغل حلال وبكسب ايه؟ بتصلح حلال خلاص. اما ما عدا ذلك فعليك ان تسال وتبحث عن شيخ ولو في اقصى الارض. ولو فين يا جماعه؟ ولو في اقصى الارض. فإن العلم دين فانظر عما تأخذ إيه؟ عما تأخذ به. وأسأل الله سبحانه وتعالى من على النت. بص النت لا له أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا بعيد. قلت صحت. بقول لك له أب ولا أم ولا بعيد. يعني إيه؟ يعني الذي يتعلم من النت تمام؟ كالذي يشرب الماء البحر. ولا له أي لازمة. خلاص؟ يبقى أنا أحب النت يا جماعة، النت يا أخوانا، تمام؟ في بعض المواقع زي صيد الفوائد والمشكلة والكلام ده كله، مواقع يعني مشهود لها بالإيه؟ بالثقة والأمانة العلمية، لكن لا تجعل النت شيخك. يعني أنا بخش على النت، بدور على الفتاوى الجديدة، بخش على المواقع الإسلامية، أشوف اللي بيحصل إيه واللي بيوقف فين وفين، بخش، تمام؟ لكن أنا بخش لأن أنا عارف أنا بخش فين وبسمع مين. بالشخص والاسم والعين، أنا عارف رايح فين وجاي منين. لكن في واحد دخل هو قاعد مع نفسه كده ألم موقع إسلامي. يخش على المواقع، المواقع اللي عاملها المسلم الإسلامي. مفاجأة ولا مكلمة؟ كان مكلمات منتهى بها. بالأمانة، لأن مش هنمشي بعض. اللي عاملها أعداد هذا بلد في امريكا واسرائيل وجماعه اللي هم اصحاب الافكار للاسف الشديد الالحاديه عاملينها. انا دخلت مره كتبت كلمه عشان ما تروحش كلمه خلاص كتبت كلمه وبعدين دخلت لقيت بتكلم عن وصف الجنه بالايه والحديث. ايوه يعني دخلت الجنة بعد ما خلص وصف الجنة لغاية رؤية الرحمن. رؤية لينا الرحمن. ليه تبقى كده كتب لي ايه؟ بقى في حد عبيط صدق الكلام ده. الواد راح الشمال كده جاي مش ماشي صح حرام. وبعدين بدأت تتكلم بدأت تقرأ. بدأ يحكم على ما ذكر من الناحية دي العقلية. بدأ يروح ساعد الراجل من التصديق واليقين بالغيب إلى التشكيك في الغيب، فإذا شككك في الغيب أخرجك عن دينك وعن إلهك وعن رسولك وعن قرآنك وعن سنتك، وبعدين تلاقي طلع لك واحد يقول لك إيه؟ يناقشك بقى في كل حاجة. يناقشك في كل شيء. يا عم ده الكتاب والسنة وخلاص أخذ الإيه؟ أخذ المفتاح إن كل شيء يحكم عليه بها بالعقل. فيبدأ تلاقي بعد ما كان بيتعلم بدأ إيه؟ بدأ يلهو بسم الله، عايزه بالله. إحنا مش عايزين الشباب اللي قاعدين على الفيسبوك، قاعدين على الفيسبوك، كل ما تخش مكان تخش عربية تلاقي بيخو عليه كده. كل واحد كده. تخش مستشفى جوه الجامع جوه البيت يا عم اديني وشك. يا عم اديني وشك اديني في دماغك. يقول لك اسمع الفيس، تعمل على الفيس. بيعمل إعجاب. بيرد على واحد صاحبه بيشتم واحد صاحبه قاعد يكتب رايه السياسي اللي هو اصلا مش فاهم هو بيكتب ايه اخد بالك قاعد يحرض الناس على حاجه هو اصلا مش فاهم عاقبه الحاجه دي ايه وهو قاعدين يفلسفوا النار طول الليل. طب يا شباب ما ينفعش كده ما ينفعش والله. لو انت صحيح تستخدم هذه الوسيله لنفع استعملها. لو بتستعملها عشان عندك وقت فاضي دي اكبر مصيبه تريد بيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس في الصحه والايه؟ والفراغ. فالنت انا ما ارجعلوش لا فتوى ولا في تعليم علم ولا ارجع له في اخبار ولا حتى في اخبار. انما انا اتثبت من الخبر بنفسي. قول لي يعني خبر وقع في القاهره اروح اتثبت وانا اروح له اصلا ليه؟ انا اروح له ليه؟ انا يلزمني في ايه؟ أنا عندي الحل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يهم. ماذا يعنيه؟ إحنا محتاجين وقتنا وجهدنا وأمزجتنا وبيوتنا وأموالنا وأحبابنا وإخواننا اللي حوالينا محتاجينهم. فلا نضيع أنفسنا بسبب هذه الآفة التي للأسف الشديد هي في أصلها نعمة لكننا حولناها إلى نقمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. غفر الله لنا ولكم. شكر الله لكم حسن استماعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.